أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع عوامل النصر ومعوقاته. وكنا قد تكلمنا في آخر لقاء لنا حول أهم عنصر من عناصر النصر المادية، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإعداد القوة اللازمة لإرهاب أعداء الله، وتأمين الدعوة والدعاء. وبينا بعض ما للجهاد في سبيل الله عز وجل من فضل، وانتهينا إلى طرح سؤال أرجأنا الإجابة عنه إلى لقائنا هذا، وهو: هل يمكن للمرء أن يجاهد أعداء الله تبارك وتعالى في الخارج وهو عاجز عن جهاد نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الذي يدله على الشر ويحضه عليه ولما ينتصر عليه ما بعد؟ هل يمكن للمرء أن يجاهد أعداء الله في الخارج وهو لا يزال عاجزا عن جهاد نفسه وشيطانه؟ ويجيب ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: ولما كان جهاد أعداء الله تبارك وتعالى في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد المرء نفسه في ذات الله عز وجل لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه، لا يمكنه جهاد عدوه في الخارج. وكيف يمكنه جهاد عدوه في الخارج وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له ومتسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله تبارك وتعالى؟ بل لا يمكنه الخروج إلى جهاد عدوه إلا بمجاهدة نفسه على هذا الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما: عدو في الباطن نفسه التي بين جنبيه، وعدو في الظاهر أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار والمرتدين والمنافقين ومن سار على دربهم وسلك مسلكهم. وبين هذين العدوين عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحبوب وفوت اللذات والمشتهيات، فلا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده أصلا لجهادهما وهو الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي الأمر باتخاذ الشيطان الرجيم عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته، فإنه عدو لا يفتر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها ومجاهدتها: نفسه الأمارة بالسوء، شيطانه الذي يدله على الشر ويحضه عليه، أعداء الله تبارك وتعالى أينما كانوا وحيثما حلوا. غير أنني أنبه هنا إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يقصد بجهاد النفس ما فهمه بعض الصوفية ومن قلدهم قديما وحديثا من أن جهاد النفس هو مجرد تزكيتها بالذكر وسائر النوافل فقط، وأن هذا هو الجهاد الأكبر الذي لا يفكر من حققه فيما هو دونه. ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجع من غزوة فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس، وكذبوا. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وكيف يقول هذا القول الذي يثبط الهمم وينوم مشاعر المسلمين ويقعد بهم عن طلب أعداء الله تبارك وتعالى؟ فيقول القائل: إذا كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر الذي ليس فوقه جهاد، فلماذا إذن نشغل أنفسنا بجهاد الأعداء وهو الجهاد الأكبر وهو الجهاد الذي يحمل إزهاق الأرواح وضياع الأموال، فيرضى بما هو عليه ويقعد عن الجهاد في سبيل الله ولو تقهقر الحق وتقدم الباطل وتخلفت كلمة الله عز وجل وظهرت كلمة الطاغوت، فيصدق عليه قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم في صحيحه، ونسأل الله تعالى العافية. وإنما مقصود ابن القيم وغيره من أهل العلم بجهاد النفس الالتزام الكامل بشرع الله تبارك وتعالى، الالتزام الكامل بشرع الله تبارك وتعالى والدعوة إليه بما يضمن تحقيق التوحيد بشقيه، بما يضمن تحقيق التوحيد بشقيه: الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده أو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والكفر بالطاغوت كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والكفر بالطاغوت هو اجتنابه ومحاربته وبغضه، ونتيجة ذلك ولا بد محاربته ومجاهدته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومما يؤكد ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم ابن القيم وسنذكر نص كلامه، قسموا جهاد النفس إلى أربع مراتب: الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم، وإلا مجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها بل يضرها ولا بد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين كلفوا بالعمل بأحكام التوراة ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا تثقل ظهره ولا ينتفع بها. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ما عمل به. والثالثة أن يجاهدها على تعليم هذا العلم من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله العافية. والرابعة أن يجاهدها على الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى أذى الخلق، ويتحمل ذلك كله في الله جل وعلا. هذا نص كلام ابن القيم ليفهم كلامه الأول من خلال كلامه الآخر. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجهاد النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليمه من لا يعلمه، ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه، ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. فيتبين بهذا أن تعلم الهدى ودين الحق والدعوة إليه ومواجهة كل ما يعوق ذلك ومجاهدته هذا هو الجهاد المطلوب لتعبيد الخلق لخالقهم جل وعلا وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية الله عز وجل وحده وإزالة جميع الطواغيط من الأرض كلها وإخلاء العالم من الفساد. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أمر الله عز وجل بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله أن يكون دين الله جل وعلا هو الظاهر على سائر الأديان. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك وحتى لا يعبد إلا الله تعالى وحده لا شريك له فيزول البلاء عن العباد من الأرض وهو الفتنة وحتى يكون الدين كله لله أي حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله وحده خالصة من دون غيره. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي المسند وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بل من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان هذا المفهوم حاضرا دائما في حس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان عند لقاء عدوهم. والمشاهد أو الأدلة والشواهد على ذلك كثيرة، أكتفي بذكر مشهد واحد منها وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جبير بن حية رحمه الله تعالى قال: فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه أي للقتال، واستعمل علينا النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه، فخرجنا حتى إذا كنا بأرض العدو، كنا بأرض العدو طلب لأعداء الله في عقر دارهم لا دفع لهم، حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا كسرى في 40,000، فقام ترجمان له فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه سل عما شئت، فقال ما أنتم؟ قال المغيرة رضي الله تعالى عنه نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أمه وأباه أو نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا أن من قتل منا سار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، وأن من بقي منا ملت رقابكم. الله أكبر. هذه العزة التي تقطر بها كلمات المغيرة رضي الله تعالى عنه أين نحن منها؟ ومن بقي منا ملك رقابكم، يواجه ملك الفرس في 40,000 بهذه الكلمات الواثقة والنفس المطمئنة إلى نصر الله ومعية الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. يقول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: فرضية الجهاد المقصود منها إعزاز الدين وقهر المشركين، إعزاز الدين وقهر المشركين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المقصود من فرض الجهاد أن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. ومن كون الدين كله لله ومن كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره، وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم، هذا من دين الله، ولا يناقضه إلا ترك الكفار على إعزاز دينهم، إلا ترك الكفار على إعزاز دينهم وعلو كلمتهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الكلمة والشوكة. هذا يناقض الدين. وأترك لكم أيها المسلمون كم نقض من عرى ديننا لما ضاعت كلمتنا وأصبح توجيهنا ملك غيرنا، حتى الكلمة لم نعد نملكها لأننا رضينا بالذل في جانب العز عند الكافرين. وأنى ذلك. ومن الأهداف التابعة لهذا الهدف من أهداف الجهاد رد اعتداء المعتدين على المسلمين وديارهم، رد اعتداء المعتدين على المسلمين وديارهم، وإزالة الفتنة عن الناس حتى يستمعوا إلى دلائل الحق من غير عائق، وحتى يروا نظام الإسلام مطبقا، ليروا ما فيه من عدل وإصلاح للبشر وما فيه من سمو في شتى المجالات، فضلا عن إرهاب الكافرين وإذلالهم وإخزائهم، بل محقهم وإبادتهم. فإن الكفر كالسرطان بل أشد، فإذا لم يسلم الكافر أو يخضع لحكم الله تبارك وتعالى فإنه ولا بد سيفسد المجتمع الذي يوجد فيه. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعلمكم مما جهلتم، إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، أي قال الله تعالى: كل ما أعطيته للمرء من مال فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مسلمين أو طاهرين من المعاصي أو مستقيمين منيبين إلى الهداية. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد الغضب، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فاقرأه نائما ويقظانا. لا يغسله الماء، أي محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب أو التبديل أو التحريف، فاقرأه على كل حال. وإن الله تبارك وتعالى أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يتلغ رأسي فيدعوه خبزة في مثل هذا الموقف وفي هذه الفترة من الاستضعاف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق قريش، فلا يملك إلا أن يقول: إذا ربي، أو ربي إذا يتلغ رأسي، أن يشتخوه ويكسروه كما يكسر رغيف الخبز فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك. سنة الله عز وجل في خلقه وفي نصر أوليائه: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، أي نعينك على غزوهم، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا فسنبعث خمسة مثله، وابعث جيشا فسنبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك، لا بكل من ينتسب إلى الإسلام من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو بالاسم أو اللقب، لا، ولكن وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فيا لها من مبشرات ووعود صادقات بمعية الله عز وجل وإحاطته ونصره وتأييده. المفروض أن تحرك النيام وتشحذ الهمم وتقوي العزائم للسير نحو استرداد كرامتنا المسلوبة، فقد صرنا والحال لا يخفى على أحد أذل خلق الله عز وجل، وأصبح الدم المسلم لا ثمن له ولا وزن. وها هي ذي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تطالعنا صباح مساء بعشرات القتلى في أرض فلسطين المباركة المنكوبة، تطالعنا وسائل الإعلام صباح مساء بعشرات بل مئات والله أعلم، هذا هو المعلن، القتلى تحت قصف العدو الصهيوني الغاشم الذي بلغ من تبجحه أنه منع سيارات الإسعاف أن تدخل إلى معسكر جنين وغيره لإنقاذ الجرحى بل لدفن الموتى الذين مزقت أجسادهم تحت طارات الدبابات المصفحة للعدو الصهيوني وعلى مسمع ومرعى من العالم المتحضر بزعمه الذي يتغنى بحقوق الإنسان، بل أستغفر الله، بحقوق الحيوان، والجميع كأهل الكهف أيقاظ النيام. وصار حالنا إلى الوصف الذي قال فيه الشارع، الذي قال فيه الشاعر: قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أسرها إلا سبايانا، وما رأيت صياط الظلم دامية إلا وجدت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا عنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. إي وربي، فلا نخوة العروبة تحركنا ولا حمية الإيمان تدفعنا. لما كانت غزوة بدر وقتل صناديد الكفر من قريش وآلت الرئاسة إلى أصغر القوم يومئذ أبي سفيان بن حرب، أقسم باللات والعزى ألا يمس ماء من جنابه حتى ينتقم من محمد وصحبه ثأرا لصناديد الكفر من قريش، كناية عن عدم الاغتسال من الجنابة، يعني لا يمس امرأة حتى يثأر من محمد وأصحابه، حتى يثأر من محمد وأصحابه. لماذا؟ لأنه قتل صناديد الكفر من قومه، نخوة العروبة. في نفس الغزوة غضب صبيان لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعوا من بذاء أبي جهل، كما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: إني لفي الصف يوم بدر، فالتفت عن يميني وعن شمالي فإذا فتيان حديث السن كأني لم آمن بمكانهما، فقال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته ألا أدعه حتى أقتله أو أموت دونه، عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. ثم قال لي صاحبه سرا منه مثل ما قال، فنظرت فإذا بأبي جهل يجول في الناس، فقلت: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فانقضى عليه مثل الصقرين فضرباه. وفي رواية للبخاري أيضا: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فالتفت عن يميني وشمالي فوجدت أو فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فقال لي أحدهما: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: عاهدت الله تبارك وتعالى أو بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. صبي صغير غلام يثأر لرسول الله ويغضب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليت الكبار فعلوها. ومثلها غضب المسلمون لما رأوا من يهود بني قينقاع، من يهود بني قينقاع لما تحايلوا على كشف امرأة، كشف وجه امرأة مسلمة، كشف وجهها لا بقر بطنها ولا انتهاك عرضها، فأجلاهم المسلمون عن المدينة كلها. ولمثلها غضب خليفة المعتصم لامرأة قالت في بلاد الروم: ومعتصماه. فلما بلغه الخبر قال: لبي لبيك، وجهز جيشا وغزى الروم وفتح عمورية. وسجل أدب العرب هذا الفتح أدبا خالدا في سجلات الخلود، كما خلد أو سيخلد أصحابه إن شاء الله تعالى في دار الخلد. يقول أبو تمام: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نظم من أو نثر من الخطب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. أبقيت جد بني الإسلام في صعد في علو، والمشركين ودار الشرك في صبد، أي في سفل ونزول. أبقيت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العربي. فأين المسلمون اليوم من هذه الحمية الإيمانية والغيرة الإسلامية التي كانت تثبت الأقدام في مواطن البأس؟ تجمدت دماء النخوة العربية في عروق العرب، وطال على المسلمين الأمد فقست قلوبهم، فخمدت فيها حمية الإيمان وخبى فيها الإصغاء لداع الله والقرآن. ها هي ذي صرخات المسلمين في الأقصى الجريح تطلب النجدة وتشتكي إلى الله تبارك وتعالى غفلة الولي وقسوة العدو. ولقد بلغ الهوان بالعرب والمسلمين إنهم أرادوا عون إخوانهم في ثالث الحرمين وأولى القبلتين أن يستصرخوا أحباء اليهود على اليهود، فلم يجدوا لهم من دون ذلك حولا ولا قوة. أمريكا هي التي تنصفنا مجلس الأمن. لا إله إلا الله. يذكرني هذا بقول القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، ولا والله ما بالمسلمين اليوم حر يرى صداقة عدوه نكدا أو يرى المذلة كفرا إلا من رحم الله عز وجل. وما بالمسلمين اليوم حرية يستنكثون بها عن صداقة أعداء دينهم، وعن أن يكونوا تبعا لسراق كرامتهم وسالب أوطانهم. فإلى الله المشتكى والله المستعان. ما أحوج المسلمين اليوم إلى نذير عريان يهيب بهم أن هلم شمائلكم الإيمانية ومواريثكم الدينية وغيرتكم الإسلامية، تقيمون بها قوة العصر وسلاح الحاضر لتعودوا إلى مكانكم من الأرض وتستردوا كرامتكم من السماء وترفعوا رايتكم في الخافقين وتسمعوا صوتكم الثقلين بخير وظيفة وأقرب رسالة، أمة وسطا شهداء على الناس الله غايتهم والقرآن دستورهم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوتهم والإسلام دعوتهم والحق منهاجهم ومرجعهم والجهاد سبيلهم والموت في سبيل الله أسمى أمانيهم. فما العيش إلا أن نموت أعزة، وما الموت إلا أن نعيش ونسلما. تأملت في صرف الزمان فلم أرى سوى الصارم البطار للسلم سلما، فإن يك دفع الشر بالرأي حازما فما زال دفع الشر بالشر أحزما. تجاهل أهل الكفر كل قضية ما لم يجئ فيها الحسام مترجما. وها هي ذي إسرائيل وسنادها الغشوم الظلوم أمريكا، دليل شاهد على ذلك الطغيان وبيان بين لعدوان القوة على العدل والحق والرحمة وعلى كل جلل وجليل من قيم الإنسان التي يصير بها إنسانا. فأمريكا وربيبتها المدللة تسمي وربيبتها المدللة تسمي ثأر الفلسطينيين لوطنهم ومقدساتهم مع عجزه وضعفه عدوانا وإرهابا. أما ما تفعله إسرائيل فإنه دفاع عن النفس وحق لهم ذلك، فإنهم يتكلمون من موطن القوة أو من موضع القوة التي افتقدناها فكان الذل رائدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم